صارت المظالم يا صاحب السماء يمت الفرج حلولة يا منبع المكارم يمت السعد نشوفه واليمن تكنسان يا صاحب السماء طالت بك المغيب يا أيها الحبيب طالت بك المغيب يا أيها الحبيب هجر تقدار الله أكبر الله أكبر الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحاب زيارة آل ياسين، وهي من الزيارات البليغة لإمام زماننا روحي له الفداء. السلام أخواني على نوعين، هذا السلام يصدر منا كثيرا نحن طوال العام، نسلم على أئمة أهل البيت، نسلم على النبي عندما نزوره في روضته. السلام على قسمين، هناك سلام متوجه للأشخاص الأحياء، الشخص عندما نواجهه نسلم عليه. إذن سلام على الحي بمجموعه الآن بروحه وبجسمه، ولهذا إذا كان الإنسان نائما وسلمت عليه لا تتوقع منه الجواب، الجسم موجود ولكن الروح متوفات، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولكن القسم الثاني من السلام، السلام للحقيقة، نتوجه للحقيقة لا إلى هذا الكائن الحي الذي يمشي أمامي. هذه الحقيقة قبل الموت وبعد الموت هي ثابتة، روح النبي هذه حقيقة، هذه الروح لم تكن في بدنه قبل الولادة، النبي ولد في عام الفيل، قبل ذلك العام روح النبي كانت في عالم آخر، هكذا ينقل كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أنوار المعصومين رأتها الملائكة كما نعلم هذه الأشباح الطاهرة. إذن هذه الحقيقة كانت ولم تهبط إلى الدنيا، هذه الحقيقة وجدت في الدنيا، وهذه الحقيقة بقيت بعد الدنيا. إذن هذه الروح الآن سمها نورا ما شئت فعبر، حقيقة هبطت وبقيت وارتفعت. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من الله علينا بكم فجعلكم في بيوت. إذن نحن عندما نسلم على المعصوم نسلم على هذه الحقيقة، ولهذا لو سلمت على النبي قبل الولادة، لو أن عبد الله والد النبي قال السلام عليك يا رسول الله قبل أن يخلق أن يولد النبي، كان السلام في محله. الذين سلموا على النبي من أصحابه بعد الحياة بعد ولادته في محله، والآن أيضا السلام في محله. إذن الإمام عليه السلام رغم أننا لا نواجهه، ولكن السلام عليه سلام على الحقيقة كالسلام على آبائه الطاهرين. ولهذا نحن نعتقد أن هذا السلام له رد، لأنه هذه الحقيقة، هذه الحقيقة حية، أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام، وحجبت عني كذا مضمون الكلام، إن حجبت عني الجواب، وإلا هذه الحقائق حية تسمع وترد. في زيارة آل ياسين لا بأس أحدكم يعد السلام فيه، أكثر من 10 أنواع من السلام. هذه السلامات إن صح التعبير لها جواب، هنيئا لمن تلقى الجواب. وصلنا إلى هذه الفقرة، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. القرآن يتلى تارة من دون معرفة، كثيرون من غير الناطقين بالعربية يتلو القرآن ولا يفهم منه شيئا، هذا في شهر رمضان يعطى ثواب التلاوة، كل آية بختمة حتى لو كان يقرأها ماذا؟ غير العربي. والعربي إذا لم يعلم معنى الآية أيضا تال للقرآن. ما الفرق بين عربي يقرأ تلك إذن قسمة ضيزى، وبين إنسان في الصين يقرأ هذه الآية، كلاهما لا يعرفان المعنى؟ إذن نحن نتلو القرآن ونفهم شيئا من المعاني شيئا، وإلا القرآن نحن لا نفهمه تماما. لو جاء مفسر هذه الأيام وفسر القرآن من الفاتحة إلى الناس وقال فسرت القرآن كله أو فهمت القرآن كله، نقول أنت جاهل. يقول لما؟ أنا كتابي موجود 30 مجلدا من الفاتحة إلى الناس، ما تركت شيئا. نقول له بالله عليك قل لي ما معنى قوله تعالى ألف لام ميم؟ يقف جاهلا. جلال الدين السيوطي من كبار علماء العامة، تعرفون هذا الاسم اللامع في عالم التفسير، تعجبني منه كلمة عندما يصل لمقطعات السور وهي كثيرة، كاف هاء يا عين صاد حاميم، حروفها كثيرة في القرآن الكريم. الآن البعض جمعها تبركا وقال مجموعها صراط علي حق نمسكه، هذا مجموع الحروف المقطعة. المهم ليس هذا بدليل، طبعا نحن عادة ندعو الإخوان باتباع الدليل، الأحرف الأعداد هذه أمور نستأنس بها وإلا الدليل الغدير. المهم يقول الله أعلم بمراده، لا يفلسف الأمور ولا يدعي ما ليس له، الله أعلم. ولكن الإمام ترجمان القرآن، ألف لام ميم كأنها غير العربية، ما الفرق بين ألف لام ميم وجملة أو كلمة من لغة أجنبية؟ إذن الإمام مترجم القرآن، القرآن فيها من المعاني ما لا يعرفه أحد غير النبي محمد وآله. إذن السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. الإمام عليه السلام عندما يظهر فدته نفوسنا، نسأل الله أن يعجل في فرجه، تظهر الأرض كنوزها هذا مسلم. وأيضا من بركات الظهور أن الإمام يظهر علم القرآن أيضا. الآن لا أدري الإمام هل ينصب كرسيا مثلا في مكة حول الكعبة، أو محل استقراره في مسجد السهلة كما يعلم من بعض النقول. لا نستبعد الإمام كجده أمير المؤمنين يتصدى لتدريس وتفسير القرآن الكريم هو المفسر الأعظم لكتاب الله عز وجل. فقرة ونختم بها الحديث، فقرة أخرى عندما تسلم على الإمام ليكن السلام عن فهم ووعي. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. لو أن هذا السلام الذي سلمته على الإمام استجيب، كنوا معي ختامه مسك. الآن السلام عليك يا تالي كتاب الله، هذا سلام واحد. لو أن الله عز وجل استجاب لك هذا السلام، جعل السلام في كل آناء الليل، يعني ماذا؟ يعني كل لحظة من الليل والسلام يصل إلى الإمام منك أنت، كم أنت من الفائزين. ألا نقرأ في دعاء الفرج: اللهم كن لوليك كذا وليا وحافظا في هذه الساعة وفي كل ساعة. إذن ما المانع؟ كنوا معي، فقرة مهمة. ما المانع؟ أقول رب العالمين يخلق ملكا ببركتك، في بعض الروايات فما كذا أن معك، لعلها كذا، مع كل قطرة مطر ملك، الملائكة كثيرون. ما المانع أن يخلق رب العالمين ملكا يسلم على الإمام في كل آن نيابة عنك أنت؟ ولهذا عندما تسلم على الإمام قل: يا الله، هذا السلام اجعله متواترا متصلا ما بقي الليل والنهار. ولهذا في السلام على سيد الشهداء أيضا تقول هذا المعنى: ما بقي الليل والنهار. هنا سؤال وجواب، هذا به ختام الحديث: لماذا قال آناء ليلك وما قال آناء نهارك؟ آناء الليل يعني كل لحظات الليل، ولكن عندما وصل الحديث إلى النهار قال أطراف النهار. والطرفي النهار ما هو؟ عند طلوع الشمس وعند غروبها. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الإنسان الجواب: الإنسان في النهار عادة مشغول بمعيشته، ولكن عند الفجر قبيل الغروب وطوال الليل، جعلنا الليل سبحان رب العالمين جعل الليل سباتا، الليل بهدوئه الإنسان أقدر على الذكر من النهار. وفي النهار طرفي النهار، أول النهار وآخر النهار، لعل من هذا الباب تقول: السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. الآن لماذا قال الأطراف؟ لعله يشمل الزوال أيضا، يعني ثلاث محطات: صباحا وزوالا وليلا، وهي أوقات الصلوات الثلاث. إذن السلام على الإمام، هذا السلام إذا وصل إليه سيرد علينا السلام حتما، فإنه حي مرزوق. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، احشرنا في زمرته وارزقنا محبته وذكره، والفاتحة مع الصلاة.